إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الملك المالك ليوم الدين، في يوم يخرج الخلق فيه جميعا حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم، يهرولون إلى الداعي للمثول بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب، وقد أدنيت الشمس فيه من الرؤوس، وترى الخلق على قدر أعمالهم من العرق، وتفجرت البحار وصارت المياه نارا، وتقلعت الجبال بأصولها من باطن الأرض ومن على ظهرها، وصارت تسير في الجو سير السحاب. وكذا الوحوش وقد اضطربت وأحشرت وأخذت تسأل الأفلاك أين نسير، بل هذه جهنم وقد سعرت نيرانها ولها على أهلها زفير، بل هذا هو الجنين الذي يتعلق بعنق أمه من هول ما يرى ومن عذاب الملك الشديد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ أدنيت شمس السحاب وأدنيت حتى على رأس السحاب تسير، وإذا البحار تفجرت نيرانها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى الخلائق أحشرت وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا الجحيم قد سعرت نيرانها فهي على أهل الجحيم زفير، وإذا الجنين معلق بعنق أمه وفي متن، وإذا الجنين تعلق بأمه يخشى القصاص وقلبه مذعور، والملك في هذا اليوم لواحد وهو الله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإني آثرت أن أتطرق إلى موضوع عقدي في غاية الأهمية، أو إن شئت قلت من الأهمية بمكان، إن طرت فيه الأقلام في الصحف القومية في دولة الكويت من عدة أشهر، هذا صارخ وهذا ناعق، هذا شارق وهذا غارب، هذا مصيب وهذا مخطئ، وما توصل الجميع إلى شيء. أردت أن أغور في قلب هذا الموضوع العقدي بوسطية واعتدال، بلا مغالاة ولا تفريط على الإطلاق. أتحدث بإذن الله جل وعلا عن التوسل المشروع والممنوع. أيها الأحبة في الله، بادئتي بدء قبل أن أتحدث في التوسل، لا بد وأن أضع مقدمة لا بد منها، ألا وهي بداية الانحراف العقدي. متى ظهر الانحراف العقدي؟ إن الناس كانوا أمة يعبدون الحق جل وعلا، نعم كانوا على عقيدة التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، كانوا يعبدون ربا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة، لكن الشيطان أبى إلا أن يزرع بذور الفتن بين هؤلاء وهؤلاء، وأن يحول عبادا من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد، حتى أخرجهم عن ملة التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، وإن التجلي ظهر في قوم نوح حينما عبدوا خمسة من الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أيها الأحبة في الله، قال ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه أن الخمسة كانوا من العباد الصالحين، أي كانوا من الذين يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد الغفار، وكانوا يكثرون من إخراج الصدقات، وكانوا يحافظون على فعل المعروف وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فلما هلكوا أتى الشيطان المحبين لهؤلاء وقال لهم انصبوا لهم نصبا في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها، حتى إذا نظرتم إلى هذه النصب تذكرتم طاعتهم وعبادتهم ففعلتم فعلهم. واستطاع الشيطان أن يخترق قلوب هؤلاء وأن ينزع التوحيد الحقيقي من قلوب هؤلاء، وبالفعل أقاموا نصبا لهؤلاء الخمسة. ثم توالت الأيام وثارت الحدثان وأعجب الزمان وجهل الناس وانتفر العلم، فجاء أناس يسألون عن هذه النصب، فقال لهم الشيطان إن الخمسة آلهتكم، بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تعيشون وبهم تموتون، فعبدوهم من دون الله جل وعلا، عبدوهم من دون الله جل وعلا. انظروا معي، إلا أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يعيد دعوة التوحيد عالية خفاقة في ربوع البلاد، سواء في الأرض المقدسة أو عن طريق ولده في مكة، وإسماعيل يحمل الدعوة بعد أبيه ويدعو بملة أبيه، أي على دين أبيه، يدعو أهل مكة وأهل الحجاز للانصياع إلى الله الواحد القهار حتى يكونوا على التوحيد، وأمرهم أن ينبذوا عبادة الأصنام والأوثان. وبالفعل انصاعت مكة وانصاع أهل الحجاز وانصاعت الجزيرة العربية إلى دعوة إسماعيل وصاروا على ملة إبراهيم. ويأبى الشيطان بعد مرور بضعة من الزمان إلا أن يسيطر على قلوب الجهال وهم السواد الأعظم. انظروا ماذا جرى. هذا هو عمرو ابن لحي الخزعي، احفظ معي عمرو ابن لحي الخزعي، وكان رئيس خزاعة. هذا الرجل كان له منصب مرموق بين بني قومه وكان ذا شرف، انظروا كان ذا شرف، وكان محبا للخير محبا للمعروف، وكان مشهورا بالصدق وبالعدل وبخدمة الناس، فظنه الناس انه من افضل الاولياء ومن اكابر العلماء واغتروا به. فلما سافر الى بلاد الشام رأى الشاميين يعبدون الاوثان من دون الرحمن، انظروا رأى الشاميين يعبدون الأوثان من دون الرحمن فأعجب بذلك، ظنا منه أن الشام مهد الأنبياء ومعدن الرسل، إذن هم على حق، فحمل غبل، حمل صنما يدعى غبل، وأتى به فوضعه في بطن الكعبة، يعني في جوف الكعبة، ثم أمر الناس بعبادته، فانصاع أهل مكة بالإجماع إلى عبادة هبل من دون الله جل وعلا، ثم انصاع الحجازيون بالإجماع لانصياع أهل مكة، وانصاع شبه الجزيرة العربية لانصياع مكة ولانصياع الحجاز. انظروا انه لبس عليهم وتلا، انه قال لهم ان هبل هذا هو الذي يكون واسطة بينكم وبين الله، ان هبل هذا هو الذي يرفع الدعاء الى الله، ان هبل هذا يأخذ القربان ويقدمه الى الله. فعبدوه من دون الله. انظروا، وفي زماننا هذا يظهر اناس والعياذ بالله جل وعلا، اسأل الله لهم الهداية والرشاد، يذهبون الى الاضرحة والى الموتى ويدعون الموتى من دون الله جل وعلا. ركز، رغم ان الدعاء عبادة، رغم ان الدعاء عبادة، فمن دعا مخلوقا غير الله فقد عبده. نعم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابن كثير، قال القرطبي، قال صاحب محاسن التأويل، والجميع على ذلك، عن عبادتي اي عن دعائي، والعبادة هي الدعاء. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان العبادة هي الدعاء، فقال في الحديث الذي رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فحينما يقول العبد يا بدوي او يا جيلاني او يا عبد القادر او يا حسين او يا حسن، هذا دعاء يسأله كذا، اجعلني كذا واجعل ولدي كذا، هذا دعاء، والدعاء عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فاحفظ يرحمك الله. ايضا قال الجاهليون: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اي واسطة بيننا وبين الله جل وعلا. كذلك نرى الذين هم في عصرنا، اي نرى السواد الاعظم منهم، حينما نقول لهم: يا جماعة لماذا تدعون الميت هذا؟ لماذا تطوفون حول قبره؟ لماذا تقبلون اعتابه؟ لماذا تنظرون له؟ لماذا تدعونه من دون الله؟ يقولون: نحن فينا من الذنوب الكثير ولن يستجيب لنا الله جل وعلا، وهؤلاء هم الصالحون، فنذهب اليهم فندعوهم حتى يقبل ربنا الدعاء. ما نعبدهم اي ما ندعوهم الا ليقربونا الى الله زلفى، والعياذ بالله، تلكم هي الواسطة، وهذه هي الواسطة، ولا حول ولا قوة الا بالله جل وعلا. ايضا انظر معي، يقول لك القائل: يا ناس اني اتي الى هذا الضريح حتى اسأل صاحبه، فله جاه عند الله جل وعلا، له جاه، له منزلة، فاني اسأل الله بجاه هذا، وهذه بدعة محرمة. فمن سأل بجاه النبي او بجاه ولي من الصالحين فقد اتى ببدعة في الدين، وهي بدعة محرمة. هذا قول علماء العقيدة بالاجماع. استمع معي، اما من قال النبي له جاه والولي له جاه، وانا اقسم على هذا الجاه، ثم يقول لك دليلي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، قلت: الحديث موضوع مكذوب، ما قاله النبي ولا سمع عنه النبي ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب. فاحفظ معي الآن: توسلوا بجاهي حديث موضوع مكذوب، ولا يتوسل عند الله بجاه أحد، بل إن السؤال يكون من الحق جل وعلا مباشرة، لأن السؤال شفاعة. احفظ معي قول أهل العلم، قال العلماء: والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منسية. اعلم ان البعض ربما يتألم من المصطلحات العلمية لكن غادي عقيدتك. شفاعة مثبتة وشفاعة منسية. شفاعة مثبتة وهي لا تكون الا من اهل الاخلاص، من الطيبين الصالحين، من الانبياء والصديقين والشهداء، من هؤلاء، وتكون في يوم القيامة لرب الارض والسماء فيستجيب الله شفاعتهم. شفاعة منسية وهي الشفاعة بالنسبة للميت والغائب، اي ان يسأل الناس الموتى او يسألون الغائبين او يسألون مما لا قدرة لهم على شيء، فهذه شهادة منسية وهي صورة من صور الشرك والعياذ بالله جل وعلا. وعلى كل مسلم جاهل وقع فيها ان يتوب وان ينوب الى الله جل وعلا. لذلك انظر معي، قال العلماء تعقيبا على ذلك: اما التوسل فهو نوعان، توسل مشروع وتوسل حرام ممنوع. توسل مشروع هو التوسل بذات الله او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته او بعمل صالح او بدعوة الرجل الصالح بظهر الغيب. احفظ عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة، اي احفظ عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. استمع، التوسل بذات الله كان تقول يا الله اشفني. توسل باسم من اسماء الله كان تقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم اشفني. توسل بصفة من صفاته، اللهم برحمتك، الصفة الرحمة، برحمتك استغيث. التوسل بالعمل الصالح كالثلاثة الذين كانوا في الغار وسقطت عليهم صخرة، توسلوا الى الله بصالح اعمالهم ففرج الله عنهم. وكذلك جاز ان تتوسل الى الله بكل عمل صالح، بصلاتك، بصيامك، بقيامك، بطاعتك لله والرسول، بحبك لله والرسول الى اخره. توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود. اوجد العلماء ضوابطا لهذا الذي يدعو، قالوا ان يكون رجلا صالحا حيا موجودا. انظر، حيا موجودا. والدليل على ذلك انهم كانوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، اي بدعائه. وكان الصحابة يقول الواحد منهم للاخر ادعو الله لي يا اخي. استمع، ولذلك فان عمر رضي الله عنه وارضاه كما في الحديث الصحيح توسل بالعباس بن عبد المطلب، اي بدعائه. انظروا، لما انقطع الغيث وجف الارض، اي جفت الارض وكاد الامر ان يهلك، ذهب الى العباس ثم اخذ بيمينه وقال: اللهم انا كنا نتوسل عندك بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نتوسل اليك بعم النبي. ثم قال: ادعو يا عباس، اي نتوسل بدعاء عم النبي وهو رجل حي صالح. فرفع العباس يديه حتى ظهر بياض ابطيه ودعا الله جل وعلا فامطرت السماء. انظروا كذا، لا يجوز شد الرحل على الاطلاق لقبر احد من الصالحين، سواء كان نبيا او وليا او ما شابه ذلك. يقول قائل: والى قبر النبي؟ وحتى الى قبر النبي، بل اني اقول اشد الرحل الى مسجد النبي، ولا اقول الى قبر النبي، اشد الرحل الى مسجد النبي. واذا وصلت مسجد النبي من السنة أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معي، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد غاثا، والمسجد الذي بإيليا، أي المسجد الأقصى. فاحفظ معي، دون ذلك لا يجوز على الإطلاق، ومن فعل غير ذلك فقد أتى ببدعة محرمة. استمع، دعاء الأموات، حينما يذهب رجل إلى ضريح الميت ويدعوه من دون الله جل وعلا: يا حسين، يا عبد القادر، يا بدوي، افعل لي وافعل لي وافعل لي. سمع، الميت لا يسمع دعاء، أي الأموات لا يستمعون الدعاء. وما أنت بمسمع من في القبور. أيضا استمع، قال العلماء: لا يسمعون الدعاء، وحتى إن حدث المستحيل واستمعوا الدعاء فإنهم لن يجيبوا الدعاء، فإنهم عجزة موتى. واستمع إلى قول الله جل وعلا حينما يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ربنا الذي يقول، استمع الآن: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني حتى المستحيل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ربنا يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. انظر، شوف اللي جاي: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يقولون: يا رب، نحن براء من شرك هؤلاء ونعوذ بك من ذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيضا قال العلماء: والميت في قبره هو بحاجة إلى الحي، وليس الحي بحاجة إلى الميت، أي الأموات هم الذين بحاجة إلى الأحياء، والأحياء ليسوا بحاجة إلى الأموات، لكننا عكسنا الأمر. استمع إلى الدليل: الأموات بحاجة إلينا كأحياء. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح: إذا مات ابن آدم، سواء كان وليا أو صالحا أو صديقا أو شهيدا أو أحد من أي جهة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الميت محتاج الثلاثة، ويحتاج دعاء الولد الحي، فكيف يذهب الحي الى قبر الميت ويفعله من دون الله وهو عاجز محتاج؟ انظر، اما الحي فليس بحاجة الى الاموات، ولم يرد دليل يقول بان الحي بحاجة الى الاموات. بل استمع: وان الميت مهما كان وايا كان لا يستطيع أن يجلب النفع لداعيه ولا أن يدفع الضر عن داعيه. نعم، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ربنا الذي يقول، استمع، يدعو من دون الله، حتى لو نبي، لو بتدعو نبي، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي لا يملك ضرا بعد موته ولا يملك نفعا، ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. رابعا، الميت لا يستطيع أن يكشف الضر عن الحي إذا دعا عنده أو سأله. تجب واستمع واحفظ: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا يستطيع الولي أو النبي بعد موته أن يكشف ضرا على الإطلاق. يقول قائل: وما تقول في الذين يقولون لقد ذهبنا إلى طريح الولي الفلاني أو إلى قبر الولي الفلاني ودعونا عنده وبالفعل تم الإجابة؟ أي تمت. استمع. قال العلماء: ومن قال ذهبنا إلى القبر الفلاني ودعونا عنده فتمت الإجابة فهو على أحد أمرين لا ثالث لهما. الأول أنه دعا، استمع، بشيء مما يقدر الخلق عليه. أسأل الله أن يفهم الجميع ما أنقل، أن يدعو بشيء مما يقدر الخلق عليه، يعني دعا بشيء أي واحد يقدر يعمله، يعني مثلا عنده في بطنه مرض الطبيب يقدر يعالج، عينه متألمة الطبيب يقدر يعالج، مثلا فلان بيؤذيه فلان يقدر يمنعه عنه، وهكذا مما يقدر عليه الخلق. فإن الشيطان هو الذي يتمثل له ويجيب. مثال: يأتي الشيطان ضعيف الإيمان ويضربه في بطنه لأنه له عليه سلطان، فيشكو من بطنه، يذهب إلى الأطباء لكن لا جدوى، فيذهب إلى ضريح الميت فلان بوحي من الشيطان ويسأل أن ينصرف الألم عن بطنه، فيرفع الشيطان كيده عنه فيقول: إن الشيخ فلان هو الذي شفاني. ركز، إياك أن تفوتك الأمور العقدية. وآخر تؤلمه عينه وقد نفث فيها الشيطان ويأتيه وينفث مرة والمرة، يذهب إلى الأطباء لكن بلا جدوى، يذهب إلى الضريح حينئذ يدعو فيرفع الشيطان نفسه، حينئذ يقول: شفاني الشيخ فلان. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال العلماء: وهذه يفعلها الشيطان في الأحياء من الصالحين وينبه، وكذا بالنسبة للأموات. ابن تيمية، يأتيه رجل ويقول: يا ابن تيمية، كنت عائدا من بلاد الشام وكانت معي تجارة في الليل البهيم، فخرج لي قاطع طريق فأراد أن يقتلني، فاستغثت بك وقلت: يا ابن تيمية، فرأيتك على خيل أبلغ وتحمل سيفا فضربت غابا وأنقذتني. قال: أشركت بالله يا هذا؟ بل إن الشيطان هو الذي تمثل لك وأوحى إليك أن تستغيث بالعبد، فلما استغثت بالعبد من دون الله صرف الشيطان أخاه، حينئذ حتى تقول: إن العبد فعل، وما تقول: فعل الله. وهذه عبادة من دون الله. الموضوع خطير، وأكتفي بهذا القدر على المنبر، وأعلم أن الوقت على المنبر لن يكفي على الإطلاق، لأني أرى ذراع في هذا الأمر، فأريد أن أعالج الأمر بلا مغالاة كما عند البعض، وبلا تفريط مطلق كما عند البعض. أقول قولي هذا، استقلوا لي ولكم، أو كما قال الله: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، إن طاعت العقيدة من صدور العباد طاع الدين بأثره، وإن حفظت العقيدة في الصدور حفظ الدين بأثره، فلا شيء أغلى ولا أعز من عقيدة التوحيد. أيها الأحبة، والله ما خلقنا الحق جل وعلا إلا لعبادته على التوحيد الخالص، فمن نأى عن التوحيد وانحرف بعواطفه ومشاعره فقد جر الذل والهوان لنفسه في الدنيا والآخرة. وإني لما رأيت الأمر أمرا منكرا في معظم البلدان العربية حتى غدا بعض البلاد الخليجية، آثرت أن أصحح الأمر على نسق الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسآتيكم في الدرس بعد الجمعة بجديد وبكشف زيف قل أن نقف عليه في هذا الأمر بالذات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من كل كيد وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك ندعو يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن هاوده، اللهم عليك باليهود ومن وقف معه، اللهم عليك باليهود ومن سب عنهم، اللهم عليك باليهود ومن وقف معهم بحق الفيتو، اللهم عليك بالصليبيين المجرمين الذين احتلوا بلاد المسلمين واظهروا فيها النزعات الطائفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أسقط طائراتهم وحطم دباباتهم، وسلط الأوجاع والأمراض والسرطان على جنودهم في كافة بلادك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة. الأحبة في الله، الآن أهم وأخطر مما ذكرته على المنبر بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، آتي إلى الأحكام الشرعية في هذه المسألة. قرأت لهؤلاء أنهم يقولون، أي لبعض الناس، أن من فعل ذلك، أي توسل بهؤلاء أو ذهب عند هؤلاء أو فعل المحظور، فإنه كافر أو مشرك، أي كفر كفرا أكبرا بواحا فيه عندنا من الله برهان، أو هو مشرك. وهذا قول باطل، والصواب أن نقول من فعل هذا أو وقع في هذا فقد وقع في صورة من صور الشرك، فقد وقع في صورة من صور الشرك. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقال من فعل كذا فهو كافر، لكن إن عين الشخص فلا يكفر حتى ينظر هل باطنه يخالف ظاهره أم لا. أنا أوضح خالص. ابن تيمية يقول حتى بالحرف الواحد، لو رأيت، يعني أنت، إنسانا يسجد لإنسان من دون الله وهو يظن أن هذا من الدين، فإننا نقول أن الفعل كفر لكنه ليس بكافر، لأنه ظن أن هذا من الدين وجهل، يعذر بجهله إلى أن تقام عليه الحجة. ركز معايا، نقول يعذر بجهله إلى أن تقام الحجة، بمعنى واحد بسيط جاهل، شخص كبير معروف مثلا في سوريا أو في مصر، البلدين المشهورين بهذا، هذا الشيخ يافعون السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أجاب، وإذا دعي في الجو أجاب، وإذا دعي في البحر أجاب، ويرى الأشياخ الكبار في المولد ويتوسلون ويدعون ويطوفون مع الجهال الرعاع. ظن العامي البسيط أن هذا من الدين فلبس عليه. الصواب أن نقول من أقيمت عليه الحجة وكان يعلم كهؤلاء الكبار وقعوا وسقط الحكم عليهم. أما الجهال والرعاع والبسطاء ومن لم تقم عليهم الحجة لا نقول بكفرهم، بل نقول هم جهلة وقعوا في الكفر لكن ليسوا كفارا، وقعوا في الشرك لكن ليسوا مشركين. والقاعدة محفوظة عند أدنى طالب عقيدة: ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وليس كل من وقع في الشرك يكون مشركا، وليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. ربما كان عنده مانع من موانع اسقاط الحكم، يعني مكره مثلا بقول له تعالى سكينة هي في بطنك تكفر ام لا، مما كفرت اذبحك، مكره قال كفر هذا الكافر، لا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واحد جاهل لم تبلغه النظارة ولم تقم عليه الحجة ولم تصله الدعوة كاملة بل لبست عليه وفعل، اقول يا هذا وقعت في الشرك وقعت في الكفر، لكن لا احكم عليه بالكفر بل اقول هو معذور بجهله الى ان تقام عليه الحجة، فان اقيمت واقلع يعني تاب تاب الله عليه، لكن ان اصر عليها وقع عليه الحكم والعياذ بالله، خلاص ان مات على ذلك ما ضل. ركزوا معايا الكلام، انما حكاية الطرف الثاني لما بيقولوا لا بل هي تدور ما بين المكروه والحرام، ايه ما قال احد بان صرف العبادة لغير الله يقع في دائرة المكروه او الحرام ابدا، ما قال احد. قلنا ان الدعاء عبادة واتفقنا على ان الدعاء عبادة من قول النبي، ان تصرف العبادة الى غير الله ما قال احد بانها مكروه او حرام، بل هي صورة من صور الشرك الاكبر، صورة من صور الكفر، لكن نلتمس العذر بالجهل ليس كمن تشدد، يبقى نرفض الغلو ونرفض التفريط. سمع معايا حاجة فواكرة عقدية حصلت، كان فيه اثنين نصابين في احدى البلاد العربية، حصلت اثنين نصابين احفظ معايا، لذلك معظم الاضرحة اللي عندنا في سوريا وفي بلاد الشام في باكستان وكيف يتلاقي كلب ميت يتلاقي حمار ميت الا الا الا القليل. الاثنين النصابين دول كانوا ماشيين وكان معهم حمار راكبينه في حته صحراء، الحمار مات الله الله راس مالنا راح، طب العمل هنعمل ايه؟ هم نصابين عايزين نستثمر الامر ايه؟ واحد منهم شيطان، الشيطان او حاله احنا عندنا الشياطين بتوحي ولا مبتوحي؟ وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه او حاله فكره. قال صاحبه بقول لك ايه؟ قال له ايه؟ قال له ما تيجي ندفنه ونعمل له مقام ضريح يعني ونكتب عليه ضريح سيدي ابو الجفون اللي بيحبل اللي ما بتحبلش وبيولد اللي ما بتولدش وبيزوج اللي ما بتتزوجش وبيشفي العيون ويبرئ البطون كله. قال له والله فكرة يا اخي ونلم عليه. قال له بتاعنا احنا الورثة، ده جدنا الكبير واحنا سلالته جدون حمار، خلي بالك بالفعل عملوا الضريح ولذكرها عويس في تاريخ والعياذ بالله رب العالمين الاضرحة، شوف عملوا الضريح ودفنوا الحمار وبعدين عملوا عليه اليافطة بيعمل وبيعمل واشاعوا الشيطان يساعدهم في الاعلانات والدعاية، الناس بقى شفت بقى زي من دول يتقال كذا تلاقي العربيات الاف ملايين والحكومات تساعدهم وترصف لهم الطرق، هم عايزين كده عايزين. شوف اللي جاي الناس جعت واحد منهم محتاج يروح بيته ما إلا على اولاده وشوف بعض مصالحه، قال بقول لك ايه خليك امين وحياه سيدي الشرباص اللي احنا رافنينه ده ما تخني، شوف شرك خلي بقى من جهله على شرك. قال له ايه؟ قال له تلم وما اجي نقسم بالمعروف. قال له ماشي. راح قعد له شهر وجه. ها دخلت كام؟ قال له يا ريت الشهر ده يعني كان نايم خالص ما فيش. قال له يا خساب. قال له صدق. قال له ده انا شايف الامم يعني جايه تنور البشريه جايه فين الفلوس؟ قال له صدقني احلف لك. قال له احلف. قال له وحياه سيدي اللي في المقام يا سيدي ما حد جه. قال له ده احنا دفنونه سوا يا ابن الكلب. هي خلي بالك نصب احتيال كذب امور تدليس ولا حول ولا قوة الا بالله. اخي حاضر معكم الحين حتى كتبها لي بابي حاضر معكم في مسجد الحين في النصف الاولاني من المسجد في بلدة في اضرح لي رجل اسمه ابو العيون، ابو العيون هذا الضريح في كل جمعة تشد اليه الرحال من كافة الاقطار والامصار، بشر لا يعلم بحالهم الا الله، بشر سيارات ليه؟ لا سر باتع بيعمل ايه؟ بيشفي وبيعالج وبيخلي اللي ما بتحملش بتحمل، خلي اللي عينه اورا يتفتح، ويخد كل حاجه. ناس راحه مش كده وبس، شوف اللي جاي جنبه جنب الجبل في غرب الجبل عاملين حاجه اسمها حكرونه، عارفينها حكرونه؟ حاطين حته في بطن الارض كبيره وواحده ست جالسه عليها، اللي عايزه تحمل تنزل، اللي عايز يبقى له انجاب ينزل، الراجل مع المراه عادي خالص، كله مع بعض، المريض ينزل، الفقير اللي عايز يغتنى ينزل، كله ينزل. يقول لك الارض بتلف بهم كده، خلي بالك ازاي، حتى الاخ اللي معانا حضرها ونزل قال لي بتلف، هي مش بتلف وعلى طول، والمرأة تكشف على طول، تضح يتقلع من جسمها تماما، ولي بقى فوق الرجل والرجل فوق المرأة، واصحاب السوابق والمجرمين رايحين واقفين كده يتفرجوا على الحريم ويبص على عورته، يخرجوا يجروا وراهم. الحكومة في البلد العربي دي عامله ايه؟ رصف الطريق مخصوص، لا في قرى بترصف ولا في المدن بترصف ولا بتعمل حاجه، لهذا الامر رصف الطريق كله لغايه الجبل، وعامله رصيف مخصوص لغايه الحكرونه اللي بتعمل فيها الزنا والشرك والافعال والمبيقات وكل هم، رصفه لانها عايزه ناس درويش، مش عايزه ناس على عقيده التوحيد، مش عايزه ناس على العقيده الصحيحه على الاطلاق، على اساس لا حد يطالب بتطبيق الشريعه ولا حد يقول بان اليهود اعدائنا ولا الصليبين اعدائنا على الاطلاق، عايزه الشعوب درويش درويش، ولا حول ولا قوه الا بالله. اسمع معايا اللي جاي، اهل العقيده يقولون وربما كان الانسان طيبا في ذاته لكن متاثرا بوجدانه من مجالسة البعض بسماع أخبار هؤلاء وبتدليس الشيطان على هؤلاء فيكن منهم ويصر على ذلك، وإن مات مات على الكفر والعياذ بالله جل وعلا. استمع، البعض لا يملك الأمر، لا لا لا لا لا، لو قعدت دقيقتين أنا هيحصل لي حاجة. ديك مثال، مجموعة للأسف معظمهم أساتذة الجامعة تكاثر كل الطب، جئنا للمناظرة في أمر العقيدة، جاب واحد ما هندسة وتربية وأداب لغة إنجليزية هو اللي ناظر، شوف يقول لك إيه، اللي اسمع يا شيخ، النبي هو عين الوجود والأولياء من النبي من عين الوجود. شوف اللي جاي، شوف الكلام، لا مرة يقول لك قال الله ولا قال رسول، دين قائم على الفلسفة. شوف اللي جاي، والولي في قبره حي، خلي بالك، شوف، يحرك ويصرف ويتحكم في المخلوقات بإذن ربه. شوف اللي جاي، وهو يحيي ويميت لكن بإذن الله جل وعلا. أعوذ بالله، أسمع بعدين جينا نفهم الأدلة بقى، أسرد له كل كلمة والباطل، كل كلمة والباطل، فجأة هو جايب مجموعة، لقيت الاولاني يهور وامين في الارض ويضرب بيدي ورجلي، دكتور في الجامعه عشان يرعبني، والتاني والثالث، فجاه لقيت انا في وسط حيات بتريل وتبرفر وتتقلب وبتاع. قال لي شفت، هتموت ليه؟ قال لي ده دلوقتي في خط مع السيده زينب كده، يعني ليه بيتكلم معاه الوقت شغال، وده في خط مع الحسين كده، وده في خط. بالله عليكم اترضون هذا دينا لكم؟ والله إن الدراويش لا يقبلون هذا على الإطلاق. أيها الأحبة، حافظوا على العقيدة، معي الكثير في التعبة من المادة العقدية، لكن أعرف أنها صعبة شوية على البعض، حافظوا على العقيدة، خذوها من منابعها وإياكم والعاطفة، وارفضوا كل عاطفة، وحافظوا على هذا الدين، فإن النبي كان إماما رئيسا مقدما عاقلا، وما كان درويشا على الإطلاق. والسلام عليكم ورحمة الله.